نمدح نبي زين بالكامل على المدى. حبيبي يا ندى نمدح نبي زين نزل كامل على الميدا. تبدا حياة النبي يا حلف اليمين وعلى زاد علي ابن عم النبي فارس وعابل ميدان. قبل النبي بلا شط جمل ابن مسعود نفض للنبي بلا شط يا عادي سيدنا النبي يقتل بالسيوف بلا شط بكرة بلا شط يضمن على الميزان. الأدب غالي امشي مع الأصيل ماشي الاصيل غالي وعاتي ماشي الوطي قلبه من كلف يا مغالي لفيت كل البلاد قلت الوطن غالي انا بدي في ساعة صباح بس العدل غالي ادعيني من الله انتم تعيشوا على الغالي قعدة جميلة ولما تشملنا شملنا جمعا يا لولا العيون نعمل في البلاد في البلاد جمعا الليلة تشبه ليلة خميس من بعد الخميس من بعد الخميس جاء ادعي من الله لشهد النبي جاء Yeah. طبيب وفي يا ألم يا طبيب من جوا الحشا ملكا لا ألم باين ولا إيد الطبيب ولا إيد الطبيب ملكا كشف علي الطبيب وقال لي ألمك يعود ملكا Yeah. بنظرنا احنا وديك عقبالكم يا غوالي. الحرام كتبنا على الحرام ومشينا على الحريم. شفنا النبي وزرنا وحالين وقفنا معاه وزودنا الفتح عليه علشان تاني نشوفو معنى البول عدو احضو سالنا يا خالي.